بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وصلنا في سنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله إلى الباب 11 من كتاب الطلاق، وهو باب فيما عني به الطلاق والنيات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب فيما عني به الطلاق والنيات. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقم بن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم، هذا حديث عمر رضي الله عنه، وهو لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر، ولم يروه عن عمر إلا علقمة، وعن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، وعن محمد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم بعد ذلك أخذوه عن يحيى بن سعيد أكثر من 800، منهم 200 من الأئمة، منهم سفيان بن عيينة ومالك والأئمة كلهم. وهذا الحديث هو نصف الإسلام، فإن الإسلام له ميزانان: ميزان الظاهر وميزان الباطن. ولا تستقيم العبادة ولا المعاملات ولا العقود ولا الأنكحة ولا الطلاق ولا شيء إلا بالميزانين. فالميزان الأول ميزان عمر، حديث عمر، ميزان الباطن: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، وليس ما أظهر، ما نوى. حتى لو صح الظاهر فإنه لا يغني شيئا حتى يصح الباطن، وإلا فإن النكاح التحليل صحيح في الظاهر، فيه ولي وفيه شهود وفيه كل الظاهر صحيح، لكنه ملعون صاحبه لأن الباطن ليس بصحيح. ومثله الآن ما يفعل شتى الحيل في الأنكحة وفي البيوع وفي الإعلام وفي غيره. والميزان الثاني ميزان حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا ميزان الظاهر، لا بد أن يكون العمل على أمرنا، وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سمى جماعة من العلماء هذين الحديثين بالميزانين: ميزان الظاهر والباطن، وسموها قطباء الرحى، وسموها تسميات كثيرة، وهي في الحقيقة لها قدر عظيم هذين الحديثين. وحديث عمر بالخاصة هذا ذكر ابن رجب وغيره أنهم سموه الخناق، لأنه يخنق أهل الحيل وأهل النوايا الرديئة الذين يحتلون على الله وعلى رسوله، يخنقهم هذا الحديث، يبطل كل أعمالهم، ولذلك الآن يغضبون. إذا قلت للمفتين مفتي البنوك والقنوات وغيرها قلت حديث عمر يغضبون منه، وأنا قد جربت نفسي يغضبون. نقول ليش نسأل الناس عن نياتهم؟ ما نسأل الناس عن نياتهم، نسألهم عن الظاهر. الظاهر أن البنك مقرض وهذا مقترض، هذا هو الظاهر، وكل عاقل يدري أن السيارات والأسهم هذه كلها إنما هو مثل محلل النكاح. المراد هنا في باب الطلاق: لامرئ ما نوى، النوى ثلاث وقعت ثلاث، النوى واحدة وقعت واحدة، النوى الطلاق وقع. إن كان سبق لسان ما نواه لا يقع، لكن لو تلفظ به وقال ما نويت ما نقبل، لأن الطلاق أمره عظيم. قال الإمام أحمد: إنما النية فيما خفي لا فيما ظهر. إذا قال أنت طالق ثم قال أنا ما نويت الطلاق، هذا ما نقبل منه، إنما نقبل فيما خفي. والنية عندنا مهمة في الطلاق لأنها مرجحة، وقد فصلنا في كثير من الكتب الماضية ومنها في الموطأ أن ألفاظ الطلاق على قسمين: القسم الأول الألفاظ الصريحة، وهي لفظة الطلاق بالإجماع، ولفظ الفراق والسراح والسراح عند الأكثر، فهذه تستغني، هذه اللفظة تستغني عن النية لأنها صريحة في الطلاق. ولذلك حتى لو قال ما نويت الطلاق وهو قد قال هذه اللفظة، فإن لا نقبل ادعاءه النية، عدم النية، حتى يثبت أن سبق لسان. أراد أن يقول أنت طالبة أو أنت كذا، وقال أنت طالق، يعني ما نوى إطلاقا. أما لو قال أنت طالق ثم قال ما نويت، ما نقبل منه. فإذا القسم الأول وهو الألفاظ الصريحة مستغنية عن النية، لأنها في ظهورها وجلائها لا تحتاج إلى النية. القسم الثاني الكنايات، والكنايات هي الألفاظ التي تدل على الطلاق، ولكنها درجة وضوح والخفاء متفاوتة، وهي على ثلاث طبقات. الكنايات الظاهرة مثل البتة، وسيأتينا إن شاء الله، والبتلة، وأنت الخلية، وأنت البرية، وأمرك بيدك، هذه يسمونها كنايات ظاهرة، يعني قريبة من الصريح، خاصة في عرف العرب وقت الرسالة. العرب كانت إذا أرادت حل العقدة قالوا أنت البتة، أو أنت البتلة يعني مقطوعة، أو الخلية يعني خلية من زوج، أو البرية يعني من حبال الزواج، أو أمرك بيدك. هذه نسميها الكنايات الظاهرة، وهذه تقدم في الموطأ أن الإمام مالك يلحقها بالصريح خاصة. الإمام مالك خاصة يقول حتى هذه لا تحتاج إلى نية، فإذا تلفظ بها الزوج طلقت المرأة، نوى أو لم ينوي، يجعلها كالصريح. وغير الإمام مالك من العلماء، من علماء الحديث باقي الستة، يقولون لا، الظاهرة تحتاج إلى نية، لأنها فيها ضعف عن الصريح يجبر بالنية، ولكن الظاهرة إذا ثبتت فيها النية تقع ثلاث. هذا أيضا مما تميز به الظاهرة، إذا ثبت أنه نوى تقع ثلاث، وهذه فتوى عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وعائشة وابو هريرة، طائفة من كبار الصحابة ومن صغارهم، وكلهم كبار لكن في السن، يعني عمر وعلي من المتقدمين، وابن عباس وابو هريرة وعائشة وابن عمر من بعدهم، كلهم يقولون إذا ثبت أنه أطلق اللفظ الظاهرة، كناية ظاهرة، وثبت أنه نوى، فإنها تقع ثلاث. الدرجة الثانية الكنايات المتوسطة، وهذه مثل إلحقي بأهلك، وسيأتينا الآن، إلحقي بأهلك إذا نوى بها الطلاق، وما كان في وحبلك على غاربك وأمثالها، هذه كنايات متوسطة، هذه أيضا تحتاج للنية عند الجميع حتى عند مالك، لكن النواها تقع واحدة. مثلا الحقي بأهلك النوى تقع واحدة وما كان مثلها. والطبقة الثالثة الكنايات الخفية، ليست ظاهرة ولا متوسطة، خفية، مثل ذوقي، تجرعي، تستاهلين، خذي مثلا كذا، يعني الألفاظ اللي فيها إشارة من بعيد على أنها طلاق، هذه قطعا تحتاج إلى نية، وعند النية تكون واحدة، وعلى اختلاف بين العلماء فيها، لكنها كل ما ضعف اللفظ كل ما احتاج إلى تدعيم النية، فالنية مهمة في الطلاق، وكلما ظهر اللفظ لم يحتاج إلى النية، فالنية هي مساندة. وهذا الحديث يعم الدين كله، من كانت هجرته إلى الله ورسوله، وعبر بالهجرة لأنها تشمل أمور الدين كله، لأن العابد والعالم والداعي وغيرهم هو في الحقيقة مهاجر، يعني هجر السوء وتوجه إلى الله، فإن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وإن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. وقال من أراد العاجلة من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، الآيات. نعم. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وسليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال فأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه فساق قصته في تبوك وقال حتى إذا مضت 40 من 50 إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا بل اعتزلها فلا تقربنها. فقلت لامرأتي إلحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله تعالى سبحانه في هذا الأمر. الشاهد فيه أن كعب قال لامرأته إلحقي بأهلك، وهذه اللفظة عند العرب تستخدم في الطلاق، لكن هنا لم يستخدمها في الطلاق لأن سأل قبل ذلك، قال أطلقها أم ماذا أفعل؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا تطلق، بل اعتزل المرأة حتى يقضي الله في أمرك ما يقضي. فقال لامرأته إلحقي بأهلك، فدل على أن الألفاظ غير الصريحة إذا لم تصحبها النية لا توقع الطلاق، لأن هذا لفظ غير صريح لم تصحبه النية فلا يوقع الطلاق. فلو قال أحد لأهله اذهبي لأهلك روحي لأهلك كذا وهو ما أراد الطلاق ما يقع، وحديث كعب واضح في هذا. نعم. باب في الخيار. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعد ذلك شيئا. كذلك هذه المخيرة هي المرأة التي خيرها زوجه وقال اختاري تريدين الطلاق ولا البقاء معي، هل مجرد التخيير هذا يدل على الطلاق أو لا؟ يعني كأن التخيير يعني كناية أو كأن فيه يعني هكذا فهم بعضهم، لكن الله عز وجل أمر نبيه أن يخير النساء فقال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلة. فقالت عائشة لما سمعت من يقول إن الرجل إذا خير امرأته فقد وقع الطلاق قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعد ذلك شيئا، فما هل وقع طلاق؟ ما وقع طلاق. فالشاهد إن إذا خيرت المرأة واختارت زوجها لا يقع شيء، وإذا اختارت نفسها ففي تفصيل عندها العلم، وقد تكلمنا في المخيرة والمملكة في الباب اللي بعده والبتة في الباب اللي بعده، كله قد بيناه بتفصيل في الموطأ وهو موجود في كتب العلم الطوال كالمغني وغيره. نعم. باب في أمرك بيدك. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد قال قلت لأيوب هل تعلم أحدا قال بقول الحسن في أمرك بيدك؟ قال لا إلا شيء حدثناه قتادة عن كثير مولى ابن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال أيوب فقدم علينا كثير فسألته فقال ما حدثت بهذا قط، فذكرته لقتادة فقال بلى ولكنه نسي. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن في أمرك بيدك قال ثلاث. هذا قول الحسن أمرك بيدك قال ثلاث، هذه يسمونها المملكة وفيها تفصيل طويل عند العلماء. في المغني مثلا ذكر كل كلام العلماء فيها في المملكة هذه، إذا ملكت أمرها وقيل لها أمرك بيدك. فيه مسألة لو رجع الزوج عند الإمام أحمد أن إذا ملكها إلى أي متى إلى أي حد، عندنا تملك مطلقا، عند الإمام مالك لا تملك في المجلس فقط، إذا قال أمرك بيدك لها ملك في المجلس، فإذا انفض المجلس فليس لها تملك. إذا نكل الزوج إذا قال أمرك بيدك ثم نكل ما حكمه؟ إذا اختارت كم يقع؟ يعني تفاصيل طويلة وتفريعات كلها موجودة في الكتب في مسألة أمرك بيدك. الآن يقع هذا وإن كان ليس بكثرة لكن يقع، يعني لو مثلا امرأة أكثرت على زوجها تطلب النفقة ولا تلح عليه ولا، فقال لا تكثري الإزعاج وأنت إن شئتي، حتى لو لم يقل نفس اللفظ أمرك بيدك قال ترى الأمر بيدك إن شئتي أمكثي وإن شئتي اذهبي لأهلك، يعني إن شئتي طلقي نفسك، هذا يمكن يقع. فهو اللفظ هذا ليس بصريح، لكن كثير العلماء يجعله من كناية الظاهرة وبعضهم يجعله من كناية المتوسطة، ولذلك فيه الاختلاف. والأظهر أنه من الكناية الظاهرة، أنه إذا قال أمرك، ولكن التمليك بالذات فيه كلام طويل، حتى أن الموطأ أول ما بدأ به، لو تراجعون كتاب الطلاق في الموطأ، أول ما بدأ في الطلاق ذكر آثار في التمليك، ابن عمر وغيره ذكر، فيدل على أنه له خصوصية التمليك هذا، لأنه نوع طلاق ونوع تفويض ونوع توكيل، يعني إن قلت كأنه طلاق وإن قلت كأنه توكيل المرأة، وكلها أن تطلق نفسها إن شاءت، فلذلك يختلفون فيه. نعم. باب في البتة. البتة كناية ظاهرة، وهذا عند العلماء كافة أن كناية ظاهرة، بس بشرط أن يكون معها نية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حلف ركانه في الحديث هذا. نعم. حدثنا ابن سرح وابراهيم بن خالد الكلبي في آخرين قالوا حدثنا محمد بن إدريس الشافعي. إبراهيم بن خالد الكلبي من هو؟ من هو إبراهيم بن خالد الكلبي؟ أبو ثور هو أبو ثور نفسه، اسمه إبراهيم بن خالد الكلبي. نعم. قالوا من أصحاب الشافعي. قالوا حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال حدثني عمي محمد بن علي بن شافع عن عبيد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة. هذا السند من أهل البيت، لأن ركانة مطلبي ليس هاشمي، مطلبي، ونافع بن عجير حفيده، وعبيد الله بن السائب مطلبي، ومحمد بن علي بن شافع مطلبي، ومحمد بن إدريس الشافعي الإمام مطلبي، فهؤلاء هم أهل البيت. ولذلك سيقول أبو داود الآن أن هذا أكبر مرجح لروايتهم، أن أهل البيت أعلم، لأن حديث ركانة يحتج به على مسألة الطلاق الثلاث أنها تقع واحدة، لكن أهل البيت ما رووا الثلاث، رووا البت، وهذا الدارج عند العرب أنه ما كانوا يقولون أنت طالق ثلاثا أو بالثلاث، لا، كان يقول أنت طالق البتة أو يقولون أنت طالق. نعم. أن ركان بن عبد يزيد رضي الله عنه طلق امرأته سهيم البتة. البتة، ترى الباب في البتة، طلقها البتة، يعني قال أنت البتة، أنت الطلاق، أنت طالق البتة، كذا، هذه كناية ظاهرة. نعم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال والله ما أردت إلا واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أردت إلا واحدة، فقال ركان والله ما أردت إلا واحدة، فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية في زمان عمر والثالثة في زمان عثمان رضي الله عنه. نعم. قال أبو داود أوله لفظ إبراهيم وآخره لفظ ابن السرح. هذا يدل على أن البتة تقع ثلاث، إلا إذا حلف أنه ما نوى إلا واحد، يعني الأصل فيها أنها تقع ثلاث، هذا الفائدة من تحليف النبي صلى الله عليه وسلم له، أنه إذا قال البتة فهي ثلاث، لكن الرجل مباشرة قال أنا قلت البتة ولكن ما نويت إلا واحد، فحلفه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ما أردت إلا واحدة، فهذا يدل على عظم شأن النية في تحديد عدد الطلاق ووقوعه. نعم. حدثنا محمد بن يونس النسائي أن عبد الله بن الزبير حدثهم عن محمد بن إدريس قال حدثني عمي محمد بن علي عن ابن السائب عن نافع بن عجير عن ركان بن عبد يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. نعم. حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركان عن أبيه عن جده أنه طلق امرأته البتة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أردت؟ قال واحدة. قال الله. قال الله. قال هو على ما أردت. قال أبو داود هذا أصح من حديث ابن جريج أن ركان طلق امرأته ثلاثة لأنهم أهل بيته وهم أعلم به، وحديث ابن جريج رواه عن بعض بني أبي رافع عن عكرمة عن ابن عباس. هذا كلام صحيح، الذين احتجوا بحديث ركان أنه طلق ثلاثا فأوقعه النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، هذا خطأ، ركان ما طلق ثلاثة، طلق البتة. وأحيانا يشتبه حديث ركانة بحديث فاطمة بنت قيس أن زوجها بعث إليها بآخر ثلاث تطليقات وكان في اليمن، يعني هذه المرة الثالثة وليس في مجلس واحد، لكن ركانة الصواب أنه طلق البتة. وحديث مسألة الطلاق الثلاث تقدمت في الأسبوع الماضي، وأنها ثلاث عند عامة الصحابة والتابعين، الثلاث ثلاث. نعم. لأن مثل ما تلاحظون الطلاق أمر شديد، حتى النية تحدد فيه واللفظ يحدد فيه، فكيف يقول أنت طالق ثلاثا ثم نعكس كلامه ونعكس ما أطلقه ونقول لا واحد، هذا ليس أمر معهود، لا في الشريعة ولا في باب الطلاق ولا عند الصحابة ولا عند التابعين، إنما هي أقوال متأخرين وليس لها يعني ليس لها أمر قوي، حتى يعني مسألة أنها مسألة اجتهادية ضعيف الاجتهاد فيها، لأن لو كان في واحد من الصحابة سبقهم كان يمكن تكون مسألة اجتهادية، أما أن الصحابة متفقين على شيء ثم يختلف المتأخرون ثم تكون مسألة اجتهادية الله أعلم. نعم. باب في الوسوسة بالطلاق. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن زرار بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز الأمة عما لم تتكلم به أو تعمل به وبما حدثت به أنفسها. حدثت به أنفسها. أنفسها. باب الوسوسة في الطلاق. باتفاق العلماء أن العبد لو نوى الطلاق ولم يتلفظ به لا يقع. لو نواه ولم يتلفظ به لا يقع. وحتى لو أشار به مع قدرته على التلفظ، يعني ليس بأخرس وليس معذور، لو أشار إشارة فإن عند عامة العلماء أنه لابد يتلفظ به. كالنكاح، النكاح لابد يكون في قول، لابد يقول زوجتك أنكحتك. فالذي يوسوس بالطلاق لا يقع، اللي يفكر فيه واللي هوجس فيه ما يقع. ثم عاد هذا الحديث، حديث إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها في اللفظ المشهور، يعني حديث نفس ما لم تعمل أو تكلم. ومن العمل عمل القلب، ومن العمل عمل القلب، لكن في الطلاق لابد لفظ. أما لو عملت بقلوبها خرجت عن حديث النفس فتحاسب عليه. بعض الناس يظن أن كل شيء يدور في قلبه لا يحاسب عليه ويحتج بهذا الحديث. الحديث واضح، قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت بأنفسها ما دام في درجة حديث نفس، فإذا تكلمت أو عملت بالجوارح أو بالقلب فإنها تحاسب، مثل قول الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، يعني يمكن ما أشاعوها لا بلسان ولا بيد لكنه أحب. والحب ليس حديث نفس، الحب عمل قلب. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا لهم عذاب أليم، فلا يوجد تعارض. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في القاتل المقتول من المسلمين أنهما في النار، قالوا: هذا القاتل ما بال المقتول، لما هو في النار؟ قال: إنه كان حريصا. الحرص عمل قلب وليس حديث نفس. ولذلك والله أعلم من الأوجه الحسنة في قول الله عز وجل: ولقد همت به وهم بها، أن همها أن همها المرأة العزيز كان عمل قلب، ولذلك أتبعته بعمل جواري استبق الباب. وأما هم يوسف لو حصل فهو حديث نفس وصرف الله عنه السوء والفحشاء. المراد الوسوسة بالطلاق لا تقع. نعم. باب في الرجل يقول لامرأته: يا أختي. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد حا وحدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد وخالد الطحان، المعنى كلهم عن خالد بن أبي تميم الهجيمي، أن رجلا قال لامرأته: يا أخية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أختك هي، فكره ذلك ونهى عنه. نعم، لا يقول الرجل لامرأته: يا أختي، إلا إذا كان يعني نادرا أو لسبب، لكنه لا يقول يا أختي لأنه يستحل منها ما لا يستحل من أخته. وهذا الحديث يعني يروى مرفوع وموقوف، والمشهور عن عمر، هو مشهور عن عمر وعن غير عمر، لكن عمر كان يضرب عليه، لو سمع واحد يقول زوجته يا أختي يضرب عليه. نعم. حدثنا محمد بن إبراهيم البزاز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد السلام يعني ابن حرب عن خالد الحذاء عن أبي تميم عن رجل من قومه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لامرأته: يا أخي، فنهاه. قال أبو داود: ورواه عبد العزيز بن المختار عن خالد عن أبي عثمان عن أبي تميم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه شعبة عن خالد عن رجل عن أبي تميم عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم عليه السلام لم يكذب قط إلا ثلاث: ثنتان في ذات الله، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا. وبينما هو يسير في أرض جبار من الجبابرة إذ نزل منزلا فأتي الجبار فقيل له إنه نزل هاهنا رجل مع امرأة هي أحسن الناس، قال فأرسل إليه فسأله عنها فقال إنها أختي، فلما رجع إليها قال إن هذا سألني عنك فأنبأته أنك أختي وأنه ليس اليوم مسلم غيري وغيرك، وإنك أختي في كتاب الله فلا تكذبيني عنده. وساق الحديث. قال أبو داود فلا تكذبيني عنده وساق الحديث. فلا تكذبيني عنده وساق الحديث. قال أبو داود روى هذا الخبر شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. يعني أنه يجوز أن الإنسان يقول لامرأته يا أختي أو هذه أختي إذا كان في مثل وضع إبراهيم عليه السلام. إبراهيم مضطر إلى التورية لأن الجبار هو طمع في المرأة، فلو علم أنها زوجها سيقتل لأنه يعلم أنه ينافسه فيها. فهذا العلة أن إبراهيم قال قولي إن هذا أخي، حتى الجبار ما يتسلط على إبراهيم لأن يقول أخوها ما يستحله ولا ينافس فيها، هو القصة المشهورة. ومع ذلك لعلو مقام إبراهيم عند ربه ولعلو مقامه عد هذه كذبة وخاف منها وامتنع من الشفاعة لأجله، مع أنها كل الظروف والملابسات تدل على أنها حسنة بالنسبة لغير إبراهيم. وكلمة المشهورة اللي يقولون حسنات الأبرار سيئات المقربين، هذه من أمثلته. يعني كل ما ارتفع الإنسان مقاما ينبغي أن يدقق في نفسه أكثر ويتحفظ أكثر. في المقربين بعض الأشياء اللي هم يعدونها سيئات اللي تحتهم يعدونها حسنات. لو واحد قال إني سقيم وقال فعله كبير ماذا وقال هذه أختي عدها حسنة إنه ورى وفعله. وإبراهيم امتنع من الشفاعة وقال إني أذنبت ذنبا، هذا يليق بمقام الخليل عليه السلام. وهذا يدل على البعد عن الكذب مهما كان، وأن الإنسان لن يكون صديقا قط حتى يصدق ويتحرى الصدق. ولذلك قال الله عن إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. لا يكون العبد صديقا قط حتى يصدق ويتحرى الصدق في كل شيء، ويدقق في الصغير قبل الكبير، ويحاسب نفسه محاسبة الشريك الشحيح. في أما التجاوز والتساهل في الكذب ما فيه صديقية ولا فيه بر ولا فيه خير مع هذا الأمر. نعم. باب في الظهار. يعني الآن يعني عمدة يعني مسائل الظهار الطلاق تقريبا نتكلم عنها، لكن بالنسبة للدرس الأحد اللي هو أبو داود ودليل الطالب أنصح الإخوان وأكثركم اشترى الفصل الماضي سنن البيهقي الطبع الجديد، أنصح الإخوة سواء قبل الدرس أو بعد الدرس الدرس اللي نأخذه مثلا في الطلاق راجع سنن البيهقي، لأن يعني فيه الأثر، فيه قصص عن الصحابة وكيف حكموا وكيف أفتوا، يعني تفتح لك آفاق طيب، وخاصة في دليل الطالب، لأن نحن الآن بعد 14 قرن حصل فيه نوع لبس وتخليط وأشياء كنا نظن أنها هي الصواب وطلعت ما لها أصل وأشياء. فلذلك ما دمنا في بداية الفقه، يعني نأخذ إن شاء الله نبدأ في الوضوء والمسح الخفين والتيمم، في مسائل كثيرة تهمنا. قبل ما تجي الدرس اقرأ مثلا سنن البيهقي لأنها مرتبة، ترتيبها أجود من ترتيب ابن أبي شيبة وأوسع ومن ترتيب عبد الرزاق. اقرأ مثلا باب المسح الخفين وش ذكر فيه عن الصحابة، وباب التيمم وش ذكر فيه، وباب الظهار وش ذكر فيه، يكون عندك إن شاء الله تمشي في وقت واحد بين الحديث والأثر، ويكون عندك اتساع وفهم ورسوخ أحسن. نعم. باب في الظهار. حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء المعنى قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء قال ابن العلاء ابن علق بن عياش عن سليمان بن يسار عن سلم بن صخر قال ابن العلاء البياضي والبياضي البياضي رضي الله عنه قال كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئا يتايع بي حتى أصبح فظاهرت منها. يقول كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، يعني عنده شبق أو شهوة شديدة للنساء، فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئا أي في الليل فيتايع بي أو يستمر بي حتى أصبح، فأتعدى حد من حدود الله. لكن الحل اللي فعله أخطأ فيه رضي الله عنه، كان حل مشهور عندهم الجاهلية، لكن الله عز وجل بعد ذلك أنزل أنه منكر وزور. الظهار فيه ثنتين، أول شيء أنه منكر من القول، والشيء الثاني أنه زور. لأن ليست هي عليه كظهر أمه أو ليست كأخته، هذا زور يعني كذب وهو منكر، لكن كانوا متعودين عليها في الجاهلية إن إذا أراد أن يحسم الأمر ويبتعد عن امرأته ظهر منها، قال أنت علي كظهر أمي. نعم. فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان، فبينما هي تخدمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء، فلم ألبث أن نزوت عليها، فلما أصبحت خرجت إلى قومي فأخبرتهم الخبر، وقلت امشوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لا والله، فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال أنت بذاك يا سلمة؟ قلت أنا بذاك يا رسول الله مرتين، وأنا صابر لأمر الله عز وجل، فاحكم في ما أراك الله. هو الآن ما يدري وش يحكم فيه، ما يعرفون حكم الظهار ولا حكم، وكان أيضا حتى الجماع في نهار في ليل رمضان ممنوع، خاصة إذا نام نومه، ولذلك قومه قالوا ما نمشي معك، ما ندري وش يحكم الله فيك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنت بذاك، يعني أنت فعلته، قال أنا بذاك وأنا صابر لأمر الله حتى يحكم الله فيه. نعم. قال حر الرقبة، قلت والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها، وضربت صفحة رقبتي. قال حر الرقبة، قال ما أملك إلا هذا، فقير ما عنديش. نعم. قال فصم شهرين متتابعين، قال وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ حتى الثاني قال هذه الورطة اللي دخلت فيها بسبب الصيام، لأني ما أستطيع أن أصبر على المرأة، هل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ نعم. قال فأطعم وسقا من تمر بين 60 مسكينا، قلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين ما لنا طعام. حتى الثالثة قال أطعم وسق على 60 مسكين، قال والذي بعثك بالحق هو والمرأة بتنا وحشين، يعني جائعين ما لنا طعام. نعم. قال فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك، فأطعم 60 مسكينا وسقا من تمر، وكل أنت وعيالك وبقيتها. فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، وجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم السعة وحسن الرأي، وقد أمرني أو أمر لي بصدقتكم. هو من بني زريق، سيذكر أبو داود. نعم. قال أبو زاد بن العلاء قال ابن إدريس وبياض بطن من بني زريق. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستلم صدقة بني زريق اللي هم قومه، لكن هنا قال أطعم منها 60 مسكين وسقا من تم، والوسق كم صاع؟ الوسق 60 صاع. 60 صاع يعني كل واحد صاع، لأن نصاب الزكاة 5 أوسق 300 صاع. فقال أعطهم وسق والباقي كلها أنت وعيالك. فرجع إلى قومه وكانوا قد خوفوا، قال وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة وحسن الرأي، وقد أمر لي بصدقتكم. هذا جاء في القرآن، جاء في القرآن في أول سورة المجادلة، الكفارة الظهار ظاهرة واضح أن على الترتيب إذا أراد أن يعود، قال تعالى ثم يعودون ما قالوا، إذا أراد المرأة لابد يكفر. وسيأتي إن شاء الله باقي أحكام الظهار، يكفي هذا.